السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، نسأل الله أن ييسر لنا ولكم، أن يفتح علينا وعليكم، وأن يجعل هذا في موازين حسناتكم. أعتذر لكم على التأخير. نبدأ في الكتاب المهم، لا سيما الكلام على الاعتقاد وحسن الاعتقاد وحسن التعرف على الله جل في علاه. هذا أمر من الأهمية بمكان. لن يستطيع المرء أن يستقيم له عبادة ولا إيمان ولا أن يرتقي في الملمات إلا بحسن التعرف على الله جل في علاه. نبدأ في كتاب الإسماعيلي الشافعي، وهذا من نوادر الشافعية، من نوادر الشافعية. أغلب الشافعية أشاعرة، وهذا يعني تركوا الرأس. أليس الشافعي كان سلفيا؟ سبحان الله. نعم، صدق. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال: وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى، وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: لا معدل عما ورد به، ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. قال رحمه الله تعالى: ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم خلق آدم بيده. نعم، خلق آدم بيده، وقفنا عند هذه. نعم، صحيح، خلق آدم بيده، وما زال يجلي لنا صفات الله جل في علاه، وصفات كما بيناها قبل ذلك. الصبورة معنا، كنا قد بيناها قبل ذلك، الصفات الذاتية والصفات الثبوتية والصفات المنفية والصفات الثبوتية، من الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات الخبرية، وتكلمنا عنها بالتفصيل في درس ماضي في الكلام. يعني نريد، طيب أنا ماشي، السبورة ماشي، لو نجهزها نبين بس بعض الحاجات المهمة في هذا الباب أحبكم الله. فنقول طيب، الحمد لله، يعني أهل المغرب يعتمدون الإمام مالك، والإمام مالك هو رأس في الباب. الإمام مالك الذي قال له الرجل: الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ سبحان الله. ألا يأخذون من كلام الإمام مالك المالكية أكثر مالكية، ألا يأخذون منه؟ نعم، قال الإمام مالك، قال: الاستواء في اللغة معلوم. عندما قال له: وكيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه بدعة. نسأل الله أن يسعدكم وأن يحسن عليكم وأن يتقبل منا ومنكم. قال إثباتا لصفة اليد لله جل في علاه، أقول هذه الصفة ثابتة لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. لكن في هذه الصفة لا يقال فيها القياس، لا يقال فيها القياس. لما؟ لأن هذه من الصفات الخبرية، والصفات الخبرية هي الصفات التي لا مدخل للعقل فيها. سنبين عن طريق العملية كده بهذا الباب، ولله الحمد منها أنت عارف. ترى أما شوف، احنا شرحنا قبل ذلك صفات الله، يعني لا أعيدها، لكن صفات صفات الله. صفات الله تعالى قلنا أنها صفات ثبوتية وصفات سلبية، صح؟ وفي الوسط جمع بين الاثنين، ثبوتية من وجه من وجه، سلبية من وجه، ليه الكيد المكر الخداع الاستهزاء، هذه صفات تسمى صفات المقابلة. الصفات هذه ثبتت بالكتاب والسنة. طب السلبية انتفت بالكتاب والسنة. جينا للصفات الثبوتية، قلنا هذه ستنقسم أيضا إلى أقسام ثلاثة: ذاتية فعلية، هنا خبرية. وهذا التقسيم بيناه قبل ذلك. الصفات الثبوتية هي الصفات التي ثبتت بالكتاب أو السنة أو إجماع أهل السنة، ولنا أن نقول بأنها، ما دمنا في صفة اليد اليوم، نقول مثل صفة اليد فهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. الكتاب يد الله فوق أيديهم، السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلت يدي ربي يمين، قال وكلت يدي ربي يمين، قال يمين ربي، قال يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيبها نفقة. ثبتت بالكتاب والسنة. الصفات السلبية هي الصفات المنفية. قال الله جل في علاه: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، من لغوب وما مسنا، لأنها منفية عن الله جل في علاه. أنا أقول إجمالا أن يوم الخميس أو يوم الثلاثاء يوم الأحد أعتقد فصلت فيها القول، صحيح؟ الصفات هذه صفات الوسط هي صفات المقابلة اللي هي ثبوتية من وجه سلبية من وجه. ولابد أن نفهم ثبوتية يعني عند ثباتها الكمال المطلق، سلبية عند نفيها لا كمال فيها إلا بإثبات كمال الضد. سلبية لا كمال فيها إلا بإثبات كمال الضد. أنا لست بصدد التفصيل في هذا الرسم، أنا فصلت فيه قبل ذلك، صح؟ من ثلاثة أيام فصلت فيه. أنت تدخلنا في كتاب التوحيد؟ أيوه فصلت فيه يعني. ممكن يكون شدوه مش متابعين أصلا شيخ. طب يعني وش المطلوب؟ ولا حاجة، أنا بقول لحضرتك يعني. وش المطلوب؟ بقول لحضرتك بس ده كتاب وده كتاب. طيب ماشي، يعني ما دام الأمر كده أبين الصفات السلبية اللي هي ضابطها قبلها نفي ما لا يسبق. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذه صفات سلبية. أدب السلف عند هذه الصفات: واحد، النفي إجمالي. النفي يكون بالإجمال، يعني كما صاحب التحوية قال: لو دخل رجل على أمير فقال له: يا أمير، ما أروعك، أنت لست كذاب، أنت لست سارق، أمك ليست زانية، أنت لست كالناس، ماذا سيحدث؟ سيجلده. لا يجلده، إيش؟ مش هيصلي عليه، سيطيح برقابته. لأنه أصلا النفي بالتفصيل فيه سوء أدب. النفي بالتفصيل فيه سوء أدب، فيكون النفي إجمالي. الثاني، إثبات كمال الضد. كمال الضد لما؟ لأن النفي المحض لا كمال فيه، والله له الكمال المطلق والبهاء المطلق والعظمة المطلقة سبحانه وتعالى في علاه. وهذا أدب القرآن، هذا الأدب مستقى من القرآن. فسأل السائل وكيف مستقى من القرآن؟ قلنا لو قرأت لعلمت أما قال الله جل في علاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة لا سنة له ولا نوم ولا نام. لما؟ لما أثبت كمال الضد أولا؟ قال الله لا إله إلا هو إيش؟ الحي القيوم. الحي القيوم يبقى لكمال حياتي وكمال إيش؟ قيوميته. قيوميته. قال الملاعين، تعرفون من الملاعين؟ ألعن أمة في التاريخ. الشهر رفض. ها؟ الشهر رفض. الشهر رفض دول أفرخهم أولادهم. ألعن أمة في التاريخ من؟ اليهود. اليهود. قالوا يد الله مغلولة. ماذا قال الله جل في علاه؟ غلت أيديهم. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ها أكملوا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يبقى إذن النفي إجمالي وإثبات كمال الضد. المقابلة لأنها كمال من وجه وكمال من وجه ولأنها نقص من وجه، يبقى لا تثبتها لله جل في علاه إلا عندما تكون كمال، يبقى أثبتها ممتاز. طب عندما كانت نقصا لا نثبتها. لا نثبتها. طب متى تكون نقص يا أستاذ ما دام قلت بأن الكمال فيها عند المقابلة؟ قلنا عند الإطلاق يكون نقصا. عند الإطلاق وعند الإطلاق يكون نقصا. يعني لا تشتق وتقول الله ماكر أو المكر لله، لا ما يجوز، لأنه مش كمال من كل وجه. فعند المقابلة تصف، تقول الله يمكر بالماكرين، يكيد بالكائدين، يستهزئ بالمستهزئين، يخادع المخادعين. قال الله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم. قال الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الله خير الماكرين. إذن هذه الصفات المقابلة. الصفات الأخرى صفات الثبوتية. صفات الثبوتية صفات ذاتية تنقسم إلى ثلاثة: ذاتية، خبرية، فعلية. الذاتية هي الأزلية الأبدية التي لا تنفك عن الله جل وعلا، كالعزة، كالقدرة، كالحياة، كالعلم. هذه صفات ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا، أزلية أبدية، لا يزال ولم يزل يوصف بها. وصفات فعلية أصلها ذاتية، لازم تفهم ذلك. كل صفة فعلية تجري عليها القاعدة قديمة النوع: حادثة الأحاد، لأن الله لم يكن قد، لا يقال أنه اكتسب صفة كمال لم يكن متصفا بها قبل ذلك. طب إذا كان الكمال هذا اكتسبه يبقى قبل ذلك كان إيش؟ كان نقص، فلا يجوز. مثل الكلام، مثل الحب، مثل النزول، مثل الكره. قال الله جل في علاه والبغض. قال الله: فلما آسفونا انتقمنا منهم. يبقى هو ليس منتقم من الجميع ولا في كل وقت، بل لها أسباب. فلما آسفونا انتقمنا منهم. وابن سعد يقول على يوم القيامة: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. الصفات الخبرية، ونحن بصدد هذه الصفات الخبرية اللي احنا فيها الآن: يد الله، يد الله سبحانه. أول شيء هنا في المباحث، مباحثها الإثبات، الإثبات والمعنى، مفهوم. الثاني كيفية التعبد، تعبد بها. الثالث الرد على من يحرك هذه هذه المباحث. يد الله لله يد؟ نعم. طيب ضابط القواعد، ضابط القواعد التي نتكلم عنها قواعد مهمة. أول شيء إثبات بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، هذا أهم شيء في إثبات الصفة. ليس كمثله شيء هو السميع البصير. عندما أقول أنني سأثبت هذه الصفة لا أثبتها إلا بها. أرجو أن يكون المخطط أمامك، لأنه الحق العلم تصور، تصور أصال المرء يدخن جدا عند التصور، المرء يدخن جدا عند مسألة التصور. طيب هو قال وصف الله باليد، هو أراد أن يقول لك والسلف الصالح يثبتون صفات الله جل في علاه واصفون الله باليد، يعني لله يد. نعم لله يد، يد تليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته. لله يد، نعم لله يد تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه جل في علاه. هذه اليد التي تليق بجلال الله وكمال الله وبهاء الله وعظمة الله جل في علاه، نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تشبيه. عندما أقول من غير تكييف قد يفهم مني بعضهم أن الصفة لا كيفية لها، خطأ. الصفة لها كيفية لكنها تغيب عنا غيب. أصل الأمر أن أقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اليد ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، هنا قال يد الله أثبت لله يدا. أنا أريد حتى نبين الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة، الله قال يد الله، الله هو الذي أثبت لنفسه إيش؟ يد. اليد. يبقى إذن أي أحد يحيل عن هذا الإثبات سنقول له أمور ثلاثة: أأنت أعلم أم الله؟ الإجابة الله عز وجل، الله أعلم بنفسه. أأنت أعلم أم رسول الله، أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالخلق. أأنت أعلم أم الصحابة؟ صحابة النبي. انتهى الموضوع. إذن أنت لا تصارع الجبال من صحابة رسول الله، فهم أعلم منك وأحكم وأتقن وأتقى. طيب نثبت على المباحث اليد ثابتة لله جل وعلا بالكتاب، يد الله فوق أيديهم. قال الله تعالى مما عملت أيدينا، قال الله جل وعلا لما خلقت بيدي، فهذه كلها إثبات اليد لله جل وعلا بالكتاب. وإثبات اليد بالسنة فكثير وكثير. فالبخاري روى أن الله ينادي أهل الجنة فيقول لهم يا أهل الجنة، فيقولون لبيك، لبيك ربنا، لبيك وسعديك والخير كله بيديك. قالوا لبيك وسعديك والخير كله بيديك. طب وجه الدلالة يا أستاذ على إثبات اليد؟ قلنا أضافها لذاته المقدسة، وكل صفة أردت أن أثبتها أثبتها عندما أضيفها إضافة مباشرة لله جل في علاه. قالوا لبيك وسعديك والخير كله في يديك. وهذا ما قاله آدم، وأيضا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الليل حين يقول لبيك وسعديك والخير بيديك أو في يديك. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالله يبسط ويقبض، نعم، وكل المخلوقات بإرادة الله وبقدرته. إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، إذا ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أجمع أهل السنة على إثبات اليد لله جل في علاه. تبقى لنا مبحث آخر، وما زلنا في المبحث الأول وهو الإثبات. يبقى مبحث آخر أن نقول خلق الله خلقا بيده، وباقي الخلق خلقه بكن بالأمر. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. خلق الله آدم عليه السلام بيده، ولذلك قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بيدي. نعم. ولذلك في حديث حج آدم موسى، حج آدم موسى، قال موسى أنت آدم، أنت أبو البشر، قال أنت الذي خلقك الله بيده ونفق فيك من روحي فأثبت الخلق بيده. وأيضا قد قال آدم عليه السلام، قد قال آدم عليه السلام، قال له أنت موسى، موسى بني إسرائيل اصطفاك الله برسالته وخط لك التوراة بإيش؟ بيده. وخط لك التوراة بيده، فأثبت أيضا التوراة بيده. نعم. وأيضا قد كتب الله كتابا عنده رحمتي غلبت غضبي، وأيضا هو الذي غرس غرس الجنة، قال هؤلاء الذي سميت غرست كرامتهم بيدي سبحان الله وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. يد الله يد عظيمة، وإن الله جل في علاه له يد تليق بجلاله وكماله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال يقبض الله تبارك وتعالى يوم القيامة الأرض ويطوي السماء بيمينه. قال يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ويقول أنا الملك أنا الملك، يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك، أين ملوك الأرض. في رواية ويطوي الأرض بشماله، وهي رواية ضعيفة. الحق أننا كما سنبين لا يوصف الله بالشمال، انفرد بهذه الرواية عمر بن حمزة وهو ضعيف كما قال البيهقي، وهذا شذوذ في المتن، لأن الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلت يدي ربي يمين، قال وكلت يدي ربي يمين، قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن، قال وكلت يدي ربي يمين. وكل رواية جاءت في الشمال جاء فيها ذكر الشمال فهي ضعيفة، فالله لا يوصف بالشمال، الله لا يوصف بالشمال، قال كلتا يدي ربي يمين. يبقى إذن عندنا في الكلام على اليد ثبتت لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وأن اليد معلومة اللغة بها القبض وبها البسط وأيضا بها المسك، إن الله يمسك السماوات أن تقع الأرض إلا بإذنه، هذه لليد. وأيضا نقول بأن الله يعني إن قلنا للعبد يد ولله يد، فالاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في إيش أو التساوي في المسمى. نعم، يد الله غير يد الإنسان، ويد الإنسان غير يد الأرنب غير يد القرد، ومع الاشتراك في الاسم هو الآن اختلاف في المسمى، اختلاف في المسمى. ولذلك نقول أن كلتا يدي ربي إيش يمين، لا يوصف الله بالشمال، الصحيح أنه لا يوصف بالشمال، كل رواية جاءت فيها تصريح بالشمال فهي رواية ضعيفة. نعم، إذن الله تعالى يوصف باليمين وكلتا يدي رب يمين، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وباليد العطاء أيضا، يبقى باليد القبض وباليد البسط وباليد المسك وباليد البطش وباليد العطاء. قال يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيضها نفقة نفقة سبحانه جل في علاه سبحانه. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تصدق أحدكم فإن صدقته تقع في يمين الرحمن فيربيها لكم. تعرفون عائشة لما سمعت ذلك، شوفوا انظروا الصحابة، يعني لما نرد على البدع هنا إن شاء الله في التحريف، انظروا الصحابة ما في أي معاودة حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تقع في يمين الرحمن فيربيها لكم، تأخذ الصدقة عائشة وتطيبها تطيبها تقول إنها ستقع في يمين الرحمن، سبحان ربي العظيم على الإثبات، فيربيها لكم. وقال يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. نعم، يبقى هنا المبحث الآخر وهو الكلام على إن كنا بإثبات اليد وأن اليد ثابتة وهي من الصفات الخبرية التي لم يدخل العقل فيها الآن، كم يد لله جل وعلا؟ كم يد؟ طب ما الذي جعلنا نبحث في هذه المسألة؟ نبحث في هذه المسألة لأن الله ذكرها، قال يد الله فوق أيديهم هي يد واحدة، ثم قال مما عملت أيدينا، ثم قال مما خلقت، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يبقى ذكرها مفردة وذكرها مجموعة وذكرها إيش مثنى. كم ليد لله؟ أولا لابد أن نؤسس أساسا تفهمونه جيدا بأنه كلما كثرت كلما كان كمالا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه بالكمال. فلو كان لله أكثر من يد لذكر النبي تفصيلا. أما مجملات القرآن فحمل بعضها على بعض يستبين لنا المجمل. قال يد الله فوق أيديهم، هذا إثبات إيش؟ اليد واحدة، صحيح؟ هل تخالف المجموع؟ قال مما عملت أيدينا لا مخالفة. فقالوا كيف لا مخالفة؟ هو قال يد وقال أيدينا جمع ومفرد. قلنا لا مخالفة. قالوا كيف؟ قلنا يد الله اليد مضافة للذات المقدسة، وعلماء الأصول يقولون المفرد المضاف يعم، كذلك الجمع المضاف يعم، يبقى يد الله على المجموع، مفهوم؟ يبقى لا يخالف قول الله تعالى مما عملت أيدينا. يبقى لنا قول الله تعالى فعلها ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، يبقى الإفراد انتهينا منه مع الجمع، مفهوم؟ وطبعا ننتهي منه مع التثنية أيضا، لأنه مدام أضاف فهو يقبل التثنية والجمع، مدام أضاف، لأن المفرد المضاف يفيد العموم، والعموم ينزل تحت التثنية وينزل تحت إيش؟ الجمع. يبقى لنا إشكال هو أنه ذكرها على التثنية وذكرها على الجمع، قلنا أيضا لا مخالفة، الجمع هنا يكون على التعظيم، ومن أعظم من الله جل وعلا، ومن أعظم صفة من الله جل وعلا، وما قدر الله حق قدره، فهنا الصفة تثبت، إن كانت مجموعة فنقول الجمع لا يخالف الإفراد ولا التثنية، قلنا جمع، قال نعم، لأن الجمع هنا معنى إيه؟ التعظيم، الجمع للتعظيم. إحنا أهل الإسكندرية، الناس الإخوة أنا شايف أسبانيا وإيطاليا، الناس اللي عندنا تعلم الأهل الإسكندرية عندهم لكنة كده في اللغة، يقولون إحنا هنعمل، صح؟ إحنا نأكل نشرب، فالحاصل كان ذا العظمة يعني عندنا، هو عامة عرف القوم، عادة القوم، لسان القوم، لكن هذه للتعظيم، مما عملت أيدينا للتعظيم، حفظكم ربي وأحسن إليكم، هذه مما عملت أيدينا للتعظيم. وقيل لا للجمع، إن كان للجمع لا مخالفة بين التثنية وبين الجمع. قالوا لما؟ قلنا لأن الأقل الجمع على قول بعض أهل الأصول أقل الجمع اثنان، إذا يكون جمع. والأمر الثالث وهو الأهم جدا، لا، التثنية محكمة، التثنية محكمة والجمع على التعظيم. قالوا وما الذي جعلك تقول بأن التثنية محكمة؟ سألنا الأخ عاصم لينتبه فيتعلم. ثلاثة الأحاديث، شوف كيف قال الله عز وجل وكلتا يدي ربي يمين. إزاي؟ ما جاب التسنين كلتا يدي ربي. أشوف يا بركة بارك والله العظيم بركة هي نازلة. أنت أردت أن تحسن الناس بشيء بتفعل فربنا فتح عليك أن تسكو. يا محكمة طبعا من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين. كلتا يدي ربي يمين. نعم أمين رب أمين. فقال كلتا يدي ربي يمين. فإذا إذا النبي صلى الله عليه وسلم أتاها محكمة بأنه وصف ربه باليدين. وصف ربه باليدين. لله يدان. نعم لله يدان كمال مطلق وبهاء وعظم لله جل في علاه. آمنت بها؟ نعم آمنت بها. وكيف آمنت بها؟ قلت آمنت بها على ضوء قول الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبتت اليد أثبتها بلا تمثيل لا مثل، وأثبتها بلا تشبيه لا شبيه لله، أثبتها بلا تكييف لكني لم ألغي انتبه لم ألغي التكييف، أثبتت الكيف إثباتا، فأثبتت الكيف إثباتا دون أن أعلم كيفيته. في كيف نعم، لكن كيف بالنسبة لنا غيب، والغيب أهل الإيمان ماذا يقولون؟ أسأل الله أن ربنا يفرج كربه، اللهم أمين. ماذا يقولون في الغيب؟ ماذا يقولون أهل التكليف وأهل الإيمان؟ ماذا يقولون؟ يقولون بالآية، لا ما في توقف، في إيمان به، الإيمان به. اللهم ارزقه الذرية الصالحة رب العالمين. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال الذين يؤمنون بإيش؟ بالغيب فيؤمنوا به. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني كيفية التعبد بهذه الصفة. خلص الوقت؟ خلص الوقت؟ بالله؟ والله عندنا بس تنجيبات. ده خلص وتعدى كمان. احنا كده نص ساعة. كده نص ساعة بس وقت. في البث الثاني؟ احنا دلوقتي. بقالنا 30 دقيقة بس. طيب. والوقت جاء. قصدي احنا بدأنا معلش النهاردة قدر اللي مش أفعل. احنا بدأنا متأخر. ماذا أفعل طيب؟ معلش. طب يعني ايش؟ نتوقف دلوقتي ونستكمل المره القادمه ان شاء الله. نسالهم طيب ما عشان ما نديش على نجرش على حق الاخوه. مش اخواتين هنديهم درس التوحيد والتوحيد فقط. طيب نقول كيفيه التعبد لله بهذه الصفه. كل صفه لا بد ان تتعبد بها. تعرف كلما احسنت التعرف على الله جل في علاه كلما احسنت التعبد له. كلما احسنت التعرف على الله كلما احسنت التعبد له. طيب كيفية التعبد بإثبات هذه الصفة؟ أول شيء حسن الاعتقاد بالإثبات. إثبات الصفة هي أول شيء. أن تثبت الصفة بحسن الاعتقاد أن نقول لله يد. نعم يد تليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته. يد لا كيد البشر. يد ثابتة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حسن الاعتقاد بإثبات الصفة. وأن تثبتها لله جل في علاه على ما يليق بها، على ما يليق الله بها سبحانه جل في علاه. الثاني من التعبد بهذه الصفة إن كنت تعلم بأن السماوات والأراضين بيد الله جل في علاه وأن خزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علاه، اعتقاد قلبك وميل قلبك في الرزق وفي الطعام وفي الشراب وفي المسكن وفي الزوجة لا يكون إلا لله. وهذا كمال التوحيد. لا يلتفت الرب، لا يلتفت العبد لغير الرب، لا يلتفت العبد لغير الرب. حسن الاعتقاد أن تعتقد بأن لله يديني من صفات الكمال، فتعلم بها القبض والبسط وبها العطاء وبها المنع بها البطش. فلذلك يمتلئ قلبك بيقين في الله جل في علاه، وأنك إذا رفعت يديك إن الله يعطيك ما سؤلك، كما قال الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع اليد العبد يديه فيردهما خائبتين. إجمالا يبقى إذن الإثبات حسن الاعتقاد في الإثبات. الثاني أن تتعبد بها لله جل في علاه بأن يميل قلبك له لا لغيره، بعلمك أنه بيده خزائن السماوات والأرض وأن باليد العطاء والمنع والمسك والبطش. لذلك أنت يمتلئ قلبك يقينا في ربك فترفع يديك وتعلم أنك مستجاب الدعوة. نعم. إجمالا خلصنا مرة بس. إجمالا أيضا في الرد على أهل البدع. أهل البدع بالنسبة لصفة اليد على أقسام ثلاثة. قسم نفى هذه الصفة وهؤلاء من أسوأ الناس. عليكم السلام. أنا أشرب اليمين، الصورة عندكم معكوسة. جزاكم الله خير. صنف عطل تعطيلا تاما، وهؤلاء نقول لهم قد أثبت الله لنفسه الصفة وأثبتها له رسوله وأجمعت الأمة على ذلك، أنتم أهل شقاق، وقد يكونون أهل كفر، والمعتزلة والجهمية كذلك. وصنف لهم تعطيل جزئي، هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهؤلاء هم الأشعرة الذين قالوا يد الله فوق أيديهم، قالوا القدرة أو النعمة، وهذا إن شاء الله يأتي تفصيله في الدرس القادم. هل أسئلة؟ كان نكون أطول حلقة. أنا أوقفت من أجل الأسئلة، خلي بالك. مما يسألون نضيع الأسئلة، أنا أوقفت من أجل الأسئلة. تفضل. شيخنا الفاضل، ماذا نفعل في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الفتاوى؟ جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليك، ما أروع هذا السؤال، ما أروعه. يا رب يحفظكم ويحفظ بكم، ونسأل الله أن يفرج الكرب عن أم الأمة الإسلامية بأسرها. عمر ما كان معنا، ونحن ندعو لنا والإخواننا في سوريا. أخوة يا افهمني، هؤلاء إخواننا، آباؤنا أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وأبناؤنا. الله يفرج الكرب يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبشر أهل الشام، استبشروا خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أدين الله بحسن هذا الحديث، قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، اعلم أن خامس ساعة عند الغوطة سيحدث الملحمة الكبرى في الغوطة، فالله تعالى سيرفع الغمة عن الأمة بإذن الله ويجعلها منصورة، والأمة ممكنة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أمتي هذه أمة مرحومة. قال بشر أمتي بالسنة والرفعة والتمكين إلى يوم الدين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خسرهم. السؤال بيسأل كيفية كيفية الثبات في الفتن. شوف الفتاوى، أنا أقول لك، لا، أولا لا تتعلم إلا من الراسخ، ولا ترجع في العضل المسائل إلا للراسخ من أهل العلم، والراسخون يظهرون، الراسخون يظهرون، العلم يظهر، العلم عليه نور. لما ترى رجل يقول قال الله قال الرسول ولا يبرحها، فاعلم أن الله قد مكن له من العلم، وأنت ترى عند تحليل المسائل يعرف كيف، أين مدخلها، أين مخرجها، أصل النزاع بين العلماء ما هو، يحفظ الخلاف بين العلماء، فاعلم أنه على علم. فالأصل أنك لا تتعلم إلا من الراسخ، لأن من علامات الساعة العلم عند الأصاغر في آخر الزمان. وأيضا ولا تسأل في عوض المسائل إلا الراسخ من أهل العلم، وإلا قد قال الثوري وغيره بأن من علامات الساعة أن الجهل ينقلب علما والعلم ينقلب جهلا. ولذلك ماذا قال الله جل في علاه؟ قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، قال لا يعلمهن كثير من الناس. نعم تفضل. إذا الرجوع إلى الراسخين، انتهت الأسئلة؟ ما شفت في أسئلة كثيرة. طب لو أتيتك بأسئلة، طب لو أتيتك، طب الحمد لله الآن انتهينا، سامحونا والله عندنا بس آخر بعدكم، لكن هنا الحمد لله أخذنا بعض الصفات من هذه الرسالة المتعة، نسأل الله أن ينفع بها، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. في هشام بيقول في سؤال في الواتس بعثه لك، فاهتم به وقتنا به نجيبه. لو عارف من هشام هطلع بك على طول. هو بعث في الواتس. هشوفه. طيب ان شاء الله الاخ يراه وبعد ذلك نجيبك باذن الله. لا بعثه، هو في المكسر قال لي عليه. طيب هناك في اسئله في المكسر كثيره. نعم خلاص، انا ان شاء الله في الدرس البث الثاني. جزاكم الله خيرا، نسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ربع ساعة أو ثلث ساعة ونبدأ في البث الآخر، نأخذ كتاب التوحيد لعلنا سنقف عنده فقط. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم ربي جميعا. نسأل الله أن يفرج الكرب، نسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة بأسرها، ونسأل الله أن ينصر إخواننا في سوريا وفي كل مكان، ونسأل الله الذي فعلاه أن يعلي راية الإسلام خفاقة عالية في السماء. اللهم أمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.